رفع الإله مقامها، رفع الإله مقامها وأجله في الذكر والتوراة والإنجيل. جاءوا بيوسف من غياهب ظلمة أرض العزيز فكان خير نزيل. جاءوا بيوسف من غياهب ظلمة أرض العزيز فكان خير نزيل. في طور سيناء، في طور سيناء تجلى ربنا فوق الكليم، تجلى ربنا فوق الكليم بأول التنزيل. وكذا البتول أتت لمصر بابنها تبغي الأمان، وكذا البتول أتت لمصر بابنها تبغي الأمان وتحتمي بمقيل. يكفيك يا أرض الكنانة هاجر، يكفيك يا أرض الكنانة هاجر، ميلي بفخر يا كنانة ميلي. يكفيك يا أرض الكنانة هاجر، ميلي بفخر يا كنانة ميلي. هذه عناية قادر خصت بها قادر خصت بها مصر لتبقى موضع التفضيل. بوركت مصر فلا أراني بالغا حق المديح وإن جهدت سبيلي. يا مصر يرعاك الإله كما رعى تنزيله من عابث ودخيل. الصلاة والسلام عليك